بس هنا كلمه ايه ماركت، هنا كلمه ايه مايل. يبقى دولت اللي انا عايزه، مش عايز الاندوكراين، عايز الاندوكراين. كل الاندوكراين يعني حاجه بتزيد حاجه بتقل، تخبط لك الاكل تعمل الامينوريت. بس لازم كلمه ايه قلت ادفانسد. نرجع قلنا الكومن سكوز لايف سيراميك ايه سايكولوجي. طب في البيتويتري مكتوبين عندك اللي هي كونجينيتال كروماتي، انا عايز تعمل علامه على اللي انا عايزه، تعمل لي علامه على شيهان سيندروم. يبقى تحت البيتويتري اسباب، تعمل علامه على شيهان سيندروم. يبقى اهم سبب في البيتويتري ايه شيهان، وده اللي حاطه في مخك. طيب تعالى بعد البيتويتري على الاوفاريان، في فوق هايبر فانكشن وفي تحت هايبر فانكشن. هتعمل في الهايبر فانكشن على البي سي او، على بي سي او ده اهم موضوع في الاوفاريان هايبر فانكشن. والاوفاريان هايبر فانكشن تعمل علامه على التيرنر اللي هي كونجنيتال تيرنر سيندروم. يبقى اهم موضوعين في الاوفاريان بي سي او تيرنر. نيجي على يوتراين كوم، كان اهم حاجه اشرمان سيندروم اللي هو انترا يوتراين اديجن. يبقى بعمل علامه على الانترا يوتراين اديجن. يبقى انت بتعرف الكومنس بتاع كل واحد. وراجع كده بسرعه، الكومنس في الهايبوثالامس از سايكولوجي، في البيتري شيهان، في الاوفاريان بي سي او تيرنر، في اليوتراين اشرمان اللي هو الانترا يوتراين اديجن. تعالوا هنا الانفيرتيليتي اسباب برضه نفس الطريقه كونجينيتال كروماتيك. نمسك اول خانه الميل، اهم سبب في الميل ايه؟ تستيكولر ولا بايلاترال اكتر؟ الاثنين فيهم اهم سبب انفلامنت. يعني هنا التي بي ومامبس اللي هي النكافيه ابو لوكيم، والبايلاترال اوبستراكشن بتاع الباس جونوريه اند كلاميديا. يبقى تعمل علامه على التي بي والمامبس، وتعمل علامه على الجونوريه اند كلاميديا. سالك وات ذا كومن كوز؟ هو ده اللي مجموع. يبقى تستيكولر تي بي ومامبس بايلاترال اوبستراكشن جونوريه اند كلاميديا. طيب اللي جنبه اوفاريان فاكتور، اهم سبب تعمل علامه على الانوفيليشن. يبقى اهم سبب العنوان ده، بصوا على الورقه اللي معاكم هي دي، انا مش شايف على الحته عشان انتوا انوفيليشن تعمل عليه علامه كده انوفيليشن. اذا ذا كومنست كوز اوف اوفاريان فاكتور از انوفيليشن. طيب تيوبال زي الباص، مين ومين؟ جونوريا اند كلاميد. يبقى زي الباص جونوريا اند كلاميد. طيب نيجي على اليوتراين كوز اشهر من بعض اللي هو انترا يوتراين ايه؟ اديجن. انترا يوتراين اديجن اخر واحد السيرفايكال فاكتور، يعمل علامه على الفانكشنال اهو، عشان عامل علامه اهو. ودايما بتدرسوا فانكشنال وبتفتكروا اورجانيك، اعمل على الفانكشن. يبقى اهم سبب في السيرفايكال فاكتور ايه؟ فانكشنال. خليكم بقى على اليوتراين فاكتور، هنا تكتبوا معايا الحاجات اللي عمليه، مش شوف الكود ده خالص. واليوتراين فاكتور كود ايه؟ اكتب هنا الاسباب بالتركيز. السؤال بيجي ايه اهم اربع اسباب لليوتراين فاكتور؟ نكتبهم كده. رقم واحد اشرمان سيندروم، رقم واحد اشرمان سيندروم، رقم اثنين ابلي فايبرولوجي، دي الحاجات المهمه، رقم ثلاثه هتكتب اندوميترايتس، خاصه الاورجانيزم اسمه تي بي بيعشق الكورني بتاع اليوترس، رقم أربعة ودي آخر واحد فيهم ار بي اف وبرولات. يبقى بالترتيب كده، يبقى ما حد يقول لك اكتب لي تو كوزز اوف يوتراين فاكتور، اكتب لي اول اثنين اشرمان وفايبرويد، الاسئله غير شوط. وبعد كده اندوميترايت وار بي اف وبرولات. يبقى ديت الاسباب بتاعه اليوتراين فاكتور، وبالترتيب انسوا لي الاسباب دي خالص، اكتب لي الاربعه. أربع أسباب في الإدراك فاكتور أوف إنفيرتيليتي. تعالوا على أول خانة على الديك اليمين تحت، هديك الحتة المهمة اللي هي دايما بتنسى. أول خانة على الديك اليمين تحت فولز أمينوريا اللي اسمها كريبت أمينوريا، كان ليها رسمة أهي، الرسمة دي عندي. كان فيها إن بي مهم جدا. أولاً أول سؤال مهم، العيانة ديت عندها بوزيتيف سكند سيكشوال كانسر، صح ولا لا؟ أه طبعاً. الأوفر الشغالين والهاين الآكل والدم قاعد يتجمع جواها، يعني في اوفر فانكشنينج ولا لا؟ يبقى عندها بوزيتيف سكندري سيكشوال كام. السؤال الثاني، هل تعمل لها بي بي؟ اوعى اكتب لي هنا نو بي بي. الحته دي نو بي بي ثلاث مواضيع في المنهج، افتكرهم. نو بي بي ثلاث مواضيع، فيرجن بلاسينتا بريفيا وبريماتشور رابتشر اوف ميمبر. ثاني فيرجن وبلاسينتا بريفيا وبريماتشور اوعى تكتب بي بي في الثلاث مواضيع دي. الحاجه الاخيره هنا انت بيعمل برايمري ولا سكندري؟ مش ده طبعا في دايما الاثنين اف كونجنيتال يعمل برايمري امينوريه، اف اكوايرد بيعمل سكندري امينوريه. يبقى ما تنساش ثلاث معلومات، ان السكندري سيكشوال كاركتر برضه دي دايما بتتلخبط فيها، ان البنت دي نو بي بي. اخر معلومه ما تنساش بيعمل برايمري اند سكندري امينوريه اف كونجنيتال اور اكوايرد. يبقى ده بالنسبه للكريبتو مينوريا بيعمل برايمري وسكندري. لما تقولوا برايمري بس لا والسكندري مينوريا. طيب تعالوا شيهان، كان في رسمه كل واحده فيها رسمه فيها سؤال. شيهان سندروم كانت مشكلتها في مين اللي باظت؟ الانتيريور كبير باظت وماتت ليه؟ لان حصل بوستبارتم هامج، فحصل باظ كونستريكشن. تفتكر اكتر خليه مش هيوصلها البلاصه الله يجيها اهي؟ عشان كده الباثولوجي بعمل سهم كده، الباثولوجي افكتنج من بره لجوه. فكرت بالهرمونات بترتيبهم العائلي، كان اول هرمون بحرف البي برولاكتين، فبيحصل هايبو برولاكتين، يبقى اول هرمون بيقل برولاكتين. بعد كده كلمه جتا، كنا قلنا احفظ كلمه جتا، حرف الجي جونادوتروفيك هرمونز، فيحصل هايبو جوناديزم. حرف التي تي اس اتش، فهيحصل هايبوثايرويديزم. حرف الاي اي سي تي اتش، فهيحصل هايبوكورتيزيزم. يبقى بالترتيب لازم يكتبوا في الامتحان، اذا نسيت الترتيبه دي راح. يبقى اول هرمون برولاكتين ثم كلمه جتا، جونادوتروفيك هرمون تي اس اتش اي سي تي اتش. سؤال ليكوا هنا، كم في الميه تموت عشان يحصل كلاسيك شهام؟ مكتوب تحتيها 95% نيكروزز. سؤال بيسقط بقى، هل العينه دي اديها كورتيزون الاول ولا تي 4؟ السؤال ده قلناه ده يموت. العينه اديها كورتيزون اللي هو اي سي اتش ولا تي 4 الاول؟ هترد كورتيزون بيفور تي 4. ليه؟ عشان تو فيز ذا ستريس اوف تي 4، لان اذا اديت تي 4 في الاول هيحصل لها ستريس ومفيش كورتيزون تموت. انا لازم تو فيز الستريس بتاع تي 4، لازم ادي قبل ايه؟ كورتيزون. يبقى السؤال ده يسقط، كورتيزون الاول ولا تي 4 الاجابه؟ كورتيزون تو فيز ذا ستريس اوف تي 4. يبقى الهرمونات بالترتيب برولاكتين جونادوتروفيك هرمون تي اس اتش اي سي تي اتش. يبقى ده اللي هو بالنسبه لشهاب سيندروم. بي سي او كان في معلومه مهمه قوي كنا بنحفظ كلمة سهى. ايه سهى دي؟ اللي هي ستريليتي، قلنا هنغيرها تبقى انفرتيلي. اوبيزيتي مليانة. اتش هير شوت. ايه امينوريا؟ اكتب اول اور اوليجو مينوريا، يعني مش لازم امينوريا، اور اوليجو هايبو مينوريا، يعني ممكن يكون الدورة قليلة في الوقت وكمان في الكم. يبقى إذا جات لك انفرتيلتي صح، اوبيزيتي صح، هير شوت امينوريا، واوليجو هايبو مينوريا. يبقى ده بالنسبه للسيمبتومز بتاعتها. ده بي سي او، ايه الهرمونات اللي كانت عاليه وايه الهرمونات اللي كانت واطيه؟ فكرت كان في هرمونات عاليه وده وحاجات واطيه. كنا قلنا ثلاث هرمونات عاليين بالقصه دي. اول هرمون كان عالي نكتب ال اتش. ثاني هرمون عالي اندروجين عشان هو اللي هيطلع الاندروجين من سيكا. ثالث هرمون في الفات اللي هو مين؟ اي 1. يبقى ال اتش واندروجين واي 1. سؤال، هو اي 1 بيطلع منين؟ ترد فات. الاي 2 بيطلع منين؟ من الفوليكل. السؤال ده بيجي، يبقى اي 1 بتاع الفات بتاع الجسم، اي 2 بتاع الفوليكل. يبقى ايه الهرمونات العاليه تاني عشان بتجي لك؟ ال اتش واندروجين. هتعرف الوحيد اللي واطي اف اس اتش. يبقى الهرمونات العاليه ال اتش واندروجين واي 1، الهرمون الوحيد اللي واطي اف اس اتش، عشان كده الفوليكل الصغيره فبتعمل بوليسيستيك اوفر. السؤال اللي بعده، اي 2 بيطلع منين؟ هترد من الفوليكل. اي 1 بيطلع منين؟ من الفات. اي 3 واي 4 بقى، اي 3 ده فيتال، اي 3 فيتال اللي هو اي 3 ده بيجي من البيبي انترا يوتراين، عشان كده بطمن عليه عن طريق اي 3. واي 4 برضه فيتال، يبقى اي 3 واي 4 فيتال ان اوريجين. يبقى كده احنا خدنا اي 1 اسمه سترون، ده منين؟ من الفات. اي 2 من الفوليكل، اي 3 فيتال، ونط شويه من الفاسيلتا قدام حاجه فيتال، اي 4 ده لازم فيتال. نيجي بعد كده على الترنر، كانت مشكلتها 45 اكس او. يعني ايه 45 اكس او؟ يعني 45 اكس معاها اكس كروموزوم واحد، الثاني مش موجود. فبدل ما يبقى فيه اوفر يبقى فيه ايه؟ فايبرس تيشو. سؤال الدكتور سعيد سامي، ايه اهم كرايتيريا في الترنر؟ شورت ستيشو. يعني هي الرسمه دي عندك، اهم كرايتيريا تعمل المسطره دي شورت ستيشو. وده سؤاله، قول لي اهم كرايتيريا في ترنر طوله قصيره اقل من 150 سم. يبقى الكاركتر اوف ترنر ما تنساش ان اهم حاجه شورت ستيشن. هل فيها سكند سيكشوال؟ بقول لك الاوفر شيلت اوف جوستيشن فيها الى ابسنس اور سيكندري سيكشوال كاركتر. يبقى كريبتو مينوريا بريزنس امال التارجر ابسنس اور سيكندري الاثنين برايمري بس الثانيه فيها سيكندري دي ما فيهاش ابسنس اور سيكندري سيكشوال كاركتر. يبقى دي شورت ستيتشر وما فيش سيكندري سيكشوال كاركتر. البيست لاين اوف تريتمنت للبنت دي اي ار تي يعني دايما بيجي سبب في الشاب وترنر اعرف انه هيدخلك في الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي. يبقى اهم تريتمنت از استروجين ريبليسمنت ثيرابي. حد يعرف كان قبل اليونيو بابيفيسس ولا بعد؟ قلنا بعد يا رب تظبط ما تبلاش الاستروجين قبل. يبقى الاي ار تي افضل يونيون اوف ابيفيسس عشان ما تخسرش اكتر لانه بيعمل بريماتشور كلوجر اوف ابيفيسس. يبقى بدي بعد اليونيو بابيفيسس. يبقى اسال الاي ار تي امتى تقول له افضل يونيون اوف ابيفيسس. ايوه اللي هو الاشر مان ده اللي هو العالم اسمه اشر مان كان اهم حاجه فيه سبب كون حد فاكر الكاس سبب كان سببين اوفر كريتاج كحد وحصل فولوز باي انفكشن عند الجمهور في اماكن ورا عدوا يلا عدوا بسرعه عشان نكمل. انترا يوترين اديشنز كان سببها يسرق ده كنت طبعا سببين اوفر كريتاج كحد زياده عن اللزوم شد الفيزل اندوميتريوم وبالتالي هيحصل حاجه اسمها ايه infection. يبقى over British followed by infection. طبعا يلا طلع عشان الناس الوراك عايزين يعرفوا over British followed by infection. تقولي layers of endometrium الحته دي ده سؤال ايه layers of endometrium. اول layer للendometrium اسمها compact layer بعد كده سبونجيوزس او سبونجيوم سبونجيوزم. يبقى اول لير كومباكتم ثاني لير سبونجيوزم ثاني لير بيزاليس ثاني اللير بتاعت الاندوميتريا بالترتيب كومباكتم دي فوق بعد كده سبونجيوزس اخر واحده بيزاليس. مين اللي ما بتقعش؟ البيزاليس. يبقى اللي بيقع كومباكتم وسبونجيوز. يبقى ده اللي هو بالنسبه للانترازاليس. ففي نوعين كحت كله يبقى complete type الرسمه دي ما كحتش كله يبقى incomplete type ده intrauterine adhesion اهم سبب overgrowth followed by infection. نيجي بقى للخانة اللي بعديها اللي هي الصفحة اللي بعديها بتاعت infertility. تعالوا لي على الovarian factor بقى في luteal phase effect في رسمة هنا بصوا على الحتة دي اهي الرسمة دي هنكتب فيها اسباب luteal phase effect تيجي في MCQ هتلاقيها في الدكتور محمود كامل لما تيجي تحلها تلاقيه هذا الكتاب الوحيد اللي هتذاكر تاني اللي عايزه اللي الناس لسه بتذاكره من كتابي كتاب الدكتور محمود سالم فقط حاليا خلاص مفيش كتاب تاني معاه انا بعيد وزيد اهو مين الامتحان هيجي بالكتاب ده. عندنا اللوتيال فيز ديفكت الاسباب بتاعته اهو في ناس قاعده تذاكر كتابي برضه مفيش فايده بقول لك كتاب الدكتور محمود سالم فقط امسكيه والله امسكيه طبعا يا عبد الله هتغيره بس causes of luteal phase effect causes of luteal phase effect. بصوا الرسمه دي هتكتب عليها البيانات عرفتوا مكانها خانة اللوتيال فيز افكت. اول سبب يخلي الكارفة اللوتيا ما تطلعش كويس اكتب سنترال ديفكت رقم واحد سنترال ديفكت. يا جماعه اهي هرجع تاني وركزوا في الصف دي انفيرتيليتي على ايدك الشمال دي امينوريا على ايدك اليمين هي الخانة دي لوتيال فيز هنا في رسم اهي اول سبب اكتب سنترال ديفكت كفايه كلام سنترال ديفكت يعني الهايبوثالاموس باظ فالبلسز ما تطلعش كويس فالجسم الاصغر مش هيكبر. رقم اتنين هايبر بروليكتينيميا هايبر بروليكتينيميا رقم اتنين بص في رسمه هنا بتبص عليها وتروح كاتب عليها كده بس تاخدوا بالكم من الكلام اللي عندكم. رقم اتنين زياده في البرولاكتين ركز معايا ما تكتبش قبليه زياده البرولاكتين انتي جونادوتروفين يعني انتي انفلتنت وانتي الاج عشان كده برضو الكورتيكوس لوتيال بتموت بسرعه يبقى انكريز برولاكتين عشان انتي جونادوتروفين. ثلاثه ويك كورتيكوس لوتيال ريسبونس ما فيهاش ريسبتور يعني الكورتيكوس لوتيال اصلا يعني في اف اس اتش كويس والاتش كويس بس الكورتيكوس لوتيال ريسبتور ويك يبقى ويك كارباس لوتيام ريسبونس. أربعة إندوميتريوزيس هتعرف ليه الاندوميتريوز على السطح الاوفر يعمل كوربس لوتيم ديفيشنسي او نمو بدري، لانه بيطلع مواد اسمها بروستا جلاند انهانس ديجنريشن اوف كوربس لوتيم اسرع. يبقى ليه الاندوميتريوز بيعمل لوتيال فيز؟ حد سالك؟ بروستا جلاند. رقم 5 في الشطر ويك اندوميتريال ريسبونس، الكلام ده غلط، ده ملوش علاقه بالكوربس لوتيم، لان الريسبتورز بتاعت الاندوميتريا هي اللي غلط مش الكوربس لوتيم هي اللي غلط. فتشطب رقم 5 يعني جالك السبب ده غلط. هم اربع اسباب: سنترال ديفيت، لا زياده في الكولاج، لا اندوميتريوز، لا ويك كوربس. طب ايه دراجز بقى؟ كلمه كام؟ حرف السي اكتب كلومين. كلمه كام؟ حرف السي كلومين، وبين قوسين ان ادكويت دوز، يبقى كلومين ان ادكويت دوز. عارف ليه؟ لان لما تدي كلوميد ادكويت يطلع جود كوربس لوتيم، يعني ده العلاج. يبقى انا العلاج بتاع الان ادكويت قد ايه؟ ادكويت، عشان بيقولوا جود فوليكل ايكوال جود كوربس لوتيم. يعني انا طلعت فوليكل محترمه يبقى هطلع كوربس لوتيم ايه؟ محترم. يبقى انا عندي اول سبب كلوميد امتى؟ اما يبقى ان ادكويت. طيب اندروجين حرف الايه؟ طبعا ده الاندروجين وقت كل اللي داخله راجل، يبقى اندروجين اذا خد الدواء من بره اندروجين. طب بي بروجستيرون وبين قوسين سينثيتك، حد يعرف ليش معنى سينثيتك؟ يعني عشان ليه اندروجينيك افكت. يبقى علاجه ايه؟ ناتشرال بروجستيرون، عشان انتوا هتفاجئوا ان العلاج برضه كلوميد وبرضه بروجستيرون. العلاج كلوميد امتى؟ اذا كان ادكويت. العلاج امتى بروجستيرون؟ اذا كان ناتشرال. يبقى العلاج ناتشرال. طب لما تدي بروجستيرون في العلاج تكمل كام شهر في الحمل؟ اول كام شهر؟ ثلاثه بس، عبال ما تيجي البلاسنتا. يبقى انا عندي العلاج اهو كلومين ادكويت والبروجستيرون ناتشرال بديل العيان. يبقى ده اسباب اللوتيال فيز، راجعها بس بسرعه عشان ده مهم جدا. واحد سنترال افكت، اثنين زياده في الكولاج فيزيكال اسبكت، ثلاثه ويك كوربس لوتيال ريسبونس، اربعه اندوميتريوز. وكلمه كام؟ كلومين اندروجين بروجستيرون، لازم كلمه ايه؟ سينثيتك. تعالوا على الخانه دي ده هي انوفيليشن. بص على الجدول وعايز تقف معايا هنا. ليه كلمة suggestive؟ احنا قلنا الـ only proof for ovulation is. طيب الخانة الفاضية دي بقى هتكتب ايه هو الـ proof of ovulation؟ هم أربعة مش واحد، دكتور سيد عادل مش هيقول لك سبب واحد هم أربعة؟ ده سؤال مهم جدا بقى، ازاي تحلف إن على ovulation؟ اكتب لي واحد عشان كده هنا الخانة دي واحد اكتب pregnancy، يعني ده حامل أكيد ovulation. الكلام دي كلها the common proof of ovulation is pregnancy. اكتب لي استجماتا of ovulation، يعني ايه استجماتا؟ الخرم اللي خرجت من الاوفر. طب انا هشوفه ازاي؟ اكتب بين قوسين لاباروسكوبي، وانا بعمل منظار اذا لقيت الخرم اللي خرجت من الاوفر احلف ان على ovulation. يبقى تاني طريق استجماتا of ovulation. ثلاثه كلام بقى وهمي، ما تكتبش الرسمه دي بس عشان تكتب معايا. فافترض ده يوترس ودي تيوب، وهنا الاوفر مستنيه مين؟ السبرم. وادي السبرم هيجي لكم، واذا اتكون هيتكون هنا ابريق. فقال لك بدري انت ممكن تعمل ايه؟ تدخل من هنا ميه صلايب، شوف بقى الوهم بقى، وتروح زائد الاوفر جوه بطن العيال، تقع في انهي دوجلاس؟ ففي الدوجلاس ايه؟ سبرم. تدخل سادتك بالمنظار تروح واخد اه ده في اوفر، ده صح اوفر. يبقى عشان احلف ان ده اوبريتنج بكتب ريكفري. ريكفري يعني هياخد اوف ذا اوفوسايت ثرو تيوبال فلاشنج. يعني ايه فلاشنج؟ اغسله. طبعا كده فاهم اضيع فوق عشان اقول اوبريتنج. يبقى هنا وقت عندنا ريكفري اوف ذا اوفوسايت ده المنظار التوجلاس باور ثرو تيوبال فلاشنج، اغسل التيوب واروح واخد الاوف اللي جايه بقى دي ورقه فتقطر واشوف بيبي اه ده حقيقي اوبريتنج. خلاص ده طبعا ده عبط. في ثالث طريقه هغسل الانتراين كافيتي واروح واخد الامبريو اهو خد البيبي اهو، يبقى اكيد ايه؟ اوبريتنج ريكفري اوف ذا امبريو بقى شخصيا ده عبط اتسجل. خلاص ثرو يوتراين فلاشينج مفيش غيرها، يبقى اغسل الانتراين كافيتي واخد الامبريو. السؤال ده مهم، قول لي البروف اوف اوبريتنج، تقول له بريجنسي ويسكو، يقول لك وايه كمان؟ اه بقى اروح فاتح الثلاثه دول ستجماتا بالترتيب ده، ستجماتا او اوبيليشن بالمنظار، ريكفري اوف ذا اوفوسايت عن طريق التيوبال فلاشنج، ريكفري اوف ذا امبريو عن طريق اليوتراين فلاشنج. السؤال ده الدكتور سيد عدد، وانت جبت ان كيو الاربعه صح. يبقى دول اللي هم بالنسبه لي ايه الحاجات اللي تحلف ان العيانه اوبيليشن. هي اللي في الصفحه الثانيه الخانه دي اللي هي بتاعه الانوبليشن، خانه الانوبليشن في الصفحه الثانيه، خانه الانوبليشن في الصفحه الثانيه. كانت الانوبليشن عندنا ثلاث مليارات. How to detect ovulation؟ ففي ثلاث حاجات هنا مهمة اعمل عليهم علامة، اللي هما واحد اعمل هرمونال أسي، يبقى علامة على الهرمونال أسي. طبعا الجزء ده موجود عندك على اليمين اللي هو ده بتاع الاوفيليشن، يبقى واحد بعمل هرمونال أسي، اتنين الترا ساوند، هما ثلاث حاجات بس، اتنين الترا ساوند سونار، ثلاثة ديتد بريمينسترال اندوميترا باوس اللي هي عينة قبل الدورة، ثلاث حاجات بتعملوا بس. يبقى انا يوم ما تسال حتى في الشيت ايه اللي بيتعمل تقول له هرمون الاساسي اوفيريان ستادي ديتد بريمينسترال اندوميترال باوس. بصوا بقى تحت الجزء ده في حته فاضيه هتكتب لي بقى الهرمونات وامتى بتتعمل، ده تيجي في ام سي كيو ال اتش واف اس اتش بتعملوا امتى؟ دي تراضي ناس مفوكس بقى، شو دي كده تلاقيه مفوكس بقى، ترفع وتنزلي وتبص يعني تضغطي عليه. ايوه كان لازم اعرف، يبقى رقم اثنين عندي فيتري انكريز برولاكتين، ثلاثة على الأوفر. أنا اديتها دول صح ومفيش برولاكتين عادي، بس هي المشكلة هنا في الأوفر نفسه. الأوفر فيه حاجتين صعب اكتشافهم هنا في الانفستيجيشن، لوتيال فيزيو ديفكت كل شوية تسقط وافتكارها دورة. الحاجة الثانية ترابد أوفر سيندروم. في لما قلنا ترابد أوفر سيندروم ده إيه؟ أنت اديت بس حصل فوليكل بس ما فرقعتش وصفرش، اسمها تراب مسكونة بضحك عليك، انت فاكر حصل ولا ايش بس ما حصلش، يبقى تراب اوفن سيندروم. أربعة على السيرفكس بور كواليتي سيرفايكال ليفر، يعني انت اديت اندكشن صح بس الاسبيرم مش عارف ياكل. ليه؟ عشان السيرفكس زي ما قلنا عشان كده بضيف دواء، حد فاكره؟ معكلومين اللي هو اسمه ايه؟ اسيتاين سيستاين، ده اللي بيدوب السيرفايكال ميوكس فمين يدخل السبيرم. اخر سبب رقم خمسة improper time of intercourse، يعني انت ما قلتلهمش الميعاد الصح بتاع الانتركورس. حصل اندكشن النهارده كان حقهم يحصل ايه؟ انتركورس في اليوم ده، لا تاجلوا يوم الثلاثة ده مش هيحصل حاجه، يبقى لازم اضبط اليوم بتاع انتركورس. السؤال ده تحريري very short causes of failure in chronic therapy، يعني اديته ما جابش نتيجه. تروح انت فاكرها بالرسم، الهايبوثالامس decrease dose، على البيتويتري increase prolactin، على الأوفر اللوتيال فيز وتراب أوفر سيندروم، على السيرفكس بور كواليتي، على الفاجينا امبروبر تايم اوف انتركورس. هما دول وان شاء الله هتنسوا ايه؟ سيرش دونت فورجيت. على فكره لما يجي لك سؤال فيري شورت ايه التايبس اوف اندكشن تكتب له ايه وايه؟ ميديكال اند سيرش، دايما بيتنسي السيرجيكال فيز. تعالوا على خانه التيوب الفيتر اللي جنبنا، كنا قلنا زمان في حاجات في التيوب الفيتر اسماء برضه، سؤال فيري شورت ايه هما التيوبال بيتال سيتال؟ كان اول حاجه هواء وبعدين دراي وبعد كده فكروا في الاثنين دول. الخامه بتاعت التيوبال بيتال اهو، الخانة اللي جنب الامبريش اهي اهي فوق فوق، ده جدول انا حاطط فيه فوق اهو اهي فوق. تيوبال فاكتور اوف انفيتيشن تيوبال بيتال سيتال، لمح الهواء من تحت لمح الهواء من تحت، لمح الضاي، لمح الجرين ايه؟ بلو. هواء اتلغى، اكيد لما قلنا روبنز اللي هو كان بيحمل بيور اير كان بينفخ العينه والعينه بتفوت من ايرن بلين اتلغى. سي او 2 اتلغى برضه كايموري. امال مين اللي علينا؟ ضاي هيسترو سلفنجوجرام شعب سبب دي مهمه جدا طبعا. ميثيلين بلو منظار، كان في سؤال الدكتور اللي بيجي تعمل منظار لوحده ولا تاخد عينه معاه؟ طبعا هاخد عينه معاه، لان احنا قلنا المنظار بيكتشف كام في الميه من الحالات؟ 50%. عمال المنظار وعينه 2000 بيكتشف 80%، يبقى انت تقول له اجيبها قبل الدوره اعمل بريمينيسترال اندوميتريال بايوبسي ومنظار. ليه؟ ده من اجحد الاول ولا احد الفيبريو الاول؟ الكلام ده سهل، اجحد الاول ولا احد الفيبريو الاول؟ احقن الاول. ليه بقى؟ لان ده انا كحد وحقن هيدخل في البلاد فيسز ويعمل ايمبوليزم. يبقى السؤال تاني، اجحد الاول اهي ولا احقن الاول؟ الاجابه احقن الاول مثلين بلو وبعد كده اجحت العين. عارف انت عملت العكس، العين ماتت وانت صغير، يبقى انت هتحقن ولا تجحت الاول؟ الكحك في الاخر، بتسمع ايه؟ الكحك في الاخر. يبقى انا احقن مثلين بلو وبعد كده اعمل كريتاج. طيب ده بالنسبه للتيوبال بيتا سيستم، بس احنا ضيفنا ثلاث اسماء جداد اللي هم ايه اللي بقى الجداد؟ يعني ده واحد استروجان، اثنين لابارسكوب، ثلاثه بقى هنا تحتيه سلفنجوسكوب. ايه السلفنجوسكوب ده؟ بيشوف، ده عباره عن حاجه من تحت بتدخل تتفرج على الكورنيال اند بتاعته، بتخش جوه لجوه، يبقى ده بتشوف الكورنيال اند اوف ذا تيوب، يبقى اسمه سلفنجوسكوب. اربعه اتش اس اس جي، ده الاسم الثاني بتاع حاجه قلناها قبل كده، ده اسم جديد بس عشان ده جالك في الانستيتوت صح. اتش اس اس جي ده اختصار ايه؟ هيسترو سلفنجو سونوغرافي، تاني اسمه هيسترو سلفنجو سونوغرافي، ده كنا قلنا لك اسم تاني، حد فاكر؟ كنا نحكي انصلاين ونصور سونو هيستروغرافي، هو يعني الاسم التاني سونو يعني ايه؟ سونار هيستروغرافي بحث انصلاين ونصور، عليك الاسماء بس. يبقى تاني اسم هيسترو سلفنجو سونوغرافي، هو سونو هيستروغرافي. خمسة. كنت رايح الضاي من تحت، فاكر اسمها؟ وتقبلها بعد كده في اليوريا، وتقبل في البيت اسمها فينول سالين تيست. يبقى ايه هما تيوب البيتا ريسبتورز؟ هدول سؤال فيري شورت. واحد هيستوجرام، اثنين لابروسكوب، ثلاثة سلفنجوسكوب، أربعة هيسترو سلفنجوسونوجرافي، آخر واحد فينول سالين تيست. السؤال ده زي ما اتفقنا تحريري أسماء فقط. ده بالنسبة لي أنواع التيوبال بيتا ستريس. دكتور صبحي عبد العزيز أهو تمام. ده سؤال، قول لي وإيه كمان؟ تقعد تقول لغاية ما تخلص الخانة دول. نيجي دي الخانة اللي جنبيها، خانة جنب دي، بص على الجدول الأول أهي. كان هنا سيرفايكال باش فانكشنال، الحتة دي أنا بقول عليها دي. هتلاقي في تيست مكتوب اسمه بوست فويتال تيست، طلع لي سهم كده بص يعني ده موجود هنا كده بوست فويتال تيست، طلع سهم كده في الحته الفاضيه دي. بيكتب لي سؤال الدكتور اسماعيل ياسين، بساله براون، والسؤال ممكن يجي تحريري اسمه بوست فويتال تيست، طلع منه سهم في الحته الفاضيه دي. في نوع تاني من بوست فويتال تيست اجمل اسمه اكتب لي اكستندد بوست فويتال تيست. يعني ايه كلمة extended؟ يعني بتعمل خلال 24 ساعة. ليه اسم تاني؟ sperm recovery test. يبقى الاسم التاني بتاعه sperm recovery test. يبقى الاسم الاولاني extended post-coital test او sperm recovery test. هو في طلبة سألت السؤال ده، قال لها ايه؟ قال انا عايز اعمل تيست واحد كل يوم، اعرف ان التيوبال فاكتور صح والبيوتراين صح والسيرفايكال صح والميل صح، يعني كل الفاكتور صح في تيست واحد. هو ده بيتعمل ازاي بقى؟ اولا انت بتروح عامل ايه؟ اول حاجه هيحصل كويتس النهارده، يعني هيحصل انتركورس النهارده، بعديه ب 24 ساعه اعمل منظار. يعني النهارده حصل الصبح انتركورس، تاني يوم تجي لي العيال اروح اعمل لابروسكوب واروح غاسل الدوجلاس باوش بالسلايد، هروح واخد طبعا السبرم عدت من تيوب، اذا كانت عدت يعني وقعت جوه تدوب للسبرم. انت لما تغسل هتلاقي السبرم موجوده في هنا ولا لا؟ كده انا عرفت كذا حاجه. الحاجه الاولى ان الفاجينا كويس عشان السبرم عدى، الحاجه الثانيه وعايشين عدى من السيرفكس يبقى السيرفكس كويس، عدى من اليوترس يبقى اليوترس كويس، عدى من تيوب وكمان وصل الدوجلاس باوتش وكده. طالما الموتيليتي كده كويس يبقى الميل فاكتور كويس. تيست واحد خبط بيه كل الفاكتور اسمه ايه؟ اكستندد بوست كويتال تيست، او اسمه تاني سبيرم ريكفري، يعني هاخد السبيرم تاني بعد 24 ساعه. هيحصل انتركورس، اعمل منظار بعد 24 ساعه، اغسل بسلاين واروح واخد السبيرم. كده عرفت يوتراين فاكتور وسيرفايكال فاكتور وفاجينال فاكتور وتيوبال فاكتور وميل فاكتور. طبعا اجمل تيست اسمه اكستندد بوست كويتال تيست، يبقى ده قال لك مين هو؟ اسمه سبيرم ريكفري تيست. ده بالنسبة لي الجزء بتاع سيرفايكال فاكتور. ان شاء الله تفتكروا اورجانيك وتنسوا فانكشنال. الفانكشنال ده اللي هو التيست اللي اسمه تحليل ما بعد الجماع بوست كويتال تيست. تفتكر الورقه اللي بعديها، الورقه اللي بتطول، الورقه اللي بتطول، ده عندك ثلاث مواضيع في الاندوكراين فيهم انترودكشن لكل واحده فيهم، هي صفحه واحده في الجزء. اول خانه بتروفات هيموراجيكا، ثاني خانه هايبر بلاسيميا، ثالث خانه هيرسوتيوم. اول خانه اللي هي بتروفات هيموراجيكا كان اهم حاجه الانترودكشن بتاعتها ايه؟ اللي هي بتشرح لي الموضوع ده، اللي هي اول خانه عندي. كنا قلنا بتروفات هيموراجيكا ده انوفيولار، يعني ايه انوفيولار؟ انوفيولار بليدنج يعني ما فيهوش ايه؟ اوفيليشن. فراح قال لك ان كله عباره عن فوليكولار فيز، يعني جريفيان فوليكل ما بتفرقعش. الجريفيان فوليكل بتطلع هرمون اسمه ايه اهو؟ استروجين. الاستروجين طول ما هو بيطلع على طول هل هيجيب دوره؟ لا، هيعمل سبورت، هيعمل امينو ريت. بس حد سالك ليه الميتروفاسيا فيها امينو ريت؟ هترد عشان فيها هاي استروجين. استروجين على طول موجود في قطع الدوره. بعد ما اتقطعت فولوز باي نوع من بليدنج غريب قوي اسمه برولونجد بروبيوس بيرلس بليدنج. سؤال بقى ليه حصل البليدنج؟ هتكتبوه هنا في الحته دي. فاكرين ما قلنا ان الاستروجين زاد وقعد يزيد ويزيد ويزيد بيعمل اندوميترا هايبرفيزيا، ده تيكند اندوميترا. طلع ان التيكند اندوميترا اكسيدنج ذا هايبر استروجينيميا اللي قاعده تزيد، ف فبقى زيادة عن الاستروجين الموجود فراح وقع. يبقى الاستروجين الهاي ده كان نوت سبورت تيكن اندوميتريوم راح وقع. يبقى نكتب على السهم ده ليه حصل بليدنج، ان الهاي استروجين is not sufficient to support thickened endometrium. يعني الاستروجين العالي مش قادر يسبورت التيكن فوقع لايف بليدنج. السؤال اللي بعده بقى ليه prolonged ليه profuse؟ عشان واحد thickened endometrium يبقى ليه prolonged ليه profuse، عشان واحد thickened endometrium. اتنين no prostaglandins، وما فيش مشتقة نوبلة يبقى no prostaglandins. يبقى ليه prolonged ليه profuse؟ هترد thickened endometrium وما فيش prostaglandins. طيب ليه painless no prostaglandins؟ يبقى ليه painless no prostaglandins؟ طبعا الموضوع ده في complication of hyperestrogenemia اللي هي ايه؟ واحد endometrial hyperplasia، اثنين endometrial carcinoma. يبقى complication of hyperestrogenemia واحد endometrial hyperplasia، اثنين endometrial carcinoma. كده يبقى العينة دي ريسك طبعا، عشان كده الموضوع ده مهم. بتيجي في period of amenorrhea followed by prolonged profuse painless bleeding. ده الميكروباثيا هيموراجيا بتوع الكوريكولم راوند ده هياخدوه اللي هو ان شاء الله الاسبوع ده اللي هو بتوع الكوريكولم راوند ده. يجي على الهايبرفلاكتينيميا سؤال كوزز اوف هايبرفلاكتينيميا تحريري، ولو نحفظه بجمله كده فكرت بيه، بديل تي اس اتش لو، بديل تي اس اتش لو كان حرف البي فيسيولوجي طبيعي ممكن يعلى البرولاكس، كان حرف الدي دراجز كنا قلنا انهي دراجز، اي انتي ما عدا الانتي بار يعني انتي هايبرتنسيف وانتي ايميتيك، اي انتي ما عدا انتي فايرال دراجز. اي اكتوبيك سكريشن، يعني ايه اكتوبيك؟ جاي من حته ثانيه وقلنا ده فيري رير فاشطبه اشطب حرف الاي يعني ما تقولوش غير في الاخر. ال لوكال كوز، واحده عندها حرق في الجسم بيرن هيجي لها هايبر بلاستينيم. اهم سبب هو قدامكم عشان اسال لك ايه اهم سبب ده كله، بتويتر تيومر حرف التي اللي عنده. يبقى في فيسيولوجي دي دراجز، اي اكتوبيك سكريشن، ال لوكال تشيست كوز، تي تيومر ودي اهمهم اكتر واحده، اس سيندروم، اتش هايبوثايرويديز، اخر حاجه ليفر سيل فيلير عشان بنكسر ايه الاتش. يبقى انا عندي ايتيولوجي مره تاني هي كلمه بديل تي اس اتش، فيسيولوجيكال ودراجز اكتوبيك وتشيست اكتوبيك لا ما تبقاش ليفر لوكال كوز بيتال تيومر سيندروم وبالتركيز يعني لازم ما عدا الاي تتقلب على فورا. يبقى دي اسباب الهايبرفلاكتينيميا. ايه الادويه بتاعة علاج الهايبرفلاكتينيميا؟ ده لازم يتسال في موضوع الشيت بتاع المكتبي. هيقول لك ايه الادويه انتي برولاكتين؟ اخر حاجه تحت. اول دواء اسمه برومو ايه؟ كريب ده مكتوب. اكتب لي الدواء الاحلى منه ليسورايد. ليسورايد. تحصل تحصل ليسورايد. اخر حاجه كينو بلايت ده انضف حاجه. يبقى ثلاث ادويه هتحفظهم ده اسم برومو كريبتين ده اول دواء اسمه فارلودال، واحد اسمه ليسورايد ده اسمه دوبرجين، وكينو بلايت. طبعا كينو بلايت احسنهم عشان ليه السايد افكتس. ايه السايد افكتس بتاعت الفارلودال؟ افكرك كلمتين بحرف السي واتنين بحرف الاتش. سي سنترال نوزيا وبومينج ثلاثه، سي ابدومينال كرامبس يبقى اتنين بحرف السي سنترال نوزيا وبومينج، سي ابدومينال كرامبس. كان بيجي لها صداع هيدك بحرف الاتش وبوتشرال هايبوتنشن كان تقع عشان كده بتاخده بالليل زي يبقى سنترال نوزيا وبومينج وكرامبس هيدك وهايبوتنشن. ده الدواء القديم اللي اسمه فارلودال الاجمل منه ليسورايد او كينو بلايت. ده اللي هو التريتمنت ده في شيت الانفرتيلتي لازم يتذاكر يوم شيت الانفرتيلتي. وهو بيسالك كده هتقول له العلاج ده بروموكريبتين الاحلى ليسورايد الاحلى كينو ايه؟ بولايت. الخانه الاخيره هيرشوتيزم. الهيرشوتيزم عمره ما جه تحريف عمره ولا عمره بيجيلهم تفكير يجيبوه. بس في سؤالين. اول سؤال ايه الكومنست كوز اوف هيرشوتيزم؟ ايديوباثيك. يبقى اكتب جنب هيرشوتيزم ذا كومنست كوز از ايديوباثيك. عشان كده البيست لاين اوف تريتمنت از انتي اندروج. انا مش عارف السبب فبدي انتي اندروج اللي هم مين مكتوبين عندك في اخر خانه. هتزود لي ده دايان مش مكتوب. اكتب لي دايان. اهم دواء للهيرشوتيزم از دايان. ايه الدايان ده؟ كان بيضرب عصفورين بحجر في الكرة. كان بيضيع حرف الشباب وبيضيع الهرش الديزل في مادتين سيبروتيرول اسيتيت والفينال استرادول يبقى اخر خانه تحت تبلي دايان مش مكتوب وتبلي ايه هو سيبروتيرول مش لازم الدول سيبروتيرول اسيتيت مع ايتينايل استرادول عشان الاكل عشان حب الشباب يبقى اسمه دايان ب 120 جنيه في العلبه سيبروتيرول اسيتيت وايتينايل استرادول اجدى الدواء مكتوب في كتاب اسمه نوفاك اهو فيناسترايد F I N A S T E R I D ده مهم برضه فينا سترايد تبدي الاكشن بتاعه فينا سترايد انهبت 5 الفا ريدكتيز اللي هو بيحول التستوستيرون للاكتف فورم بتاع الاستروجين يبقى فينا سترايد F I N A ومكتوب في السوق الاسم ده S T E R I D انهبت 5 الفا ريدكتيز يبقى اهم دوائين اهو فينا سترايد وديان يبقى دول التريتمنت اوف هير شوتيز امسك لي ورقه بتاعت الانات من الحصه اللي فاتت الورقه دي هتسلمه للشمال الظهراء بس اول ما تفتحوا لي اول صفحه اللي ما جابهاش يرسم الورقه بره او يبص مع اللي جنبه بتاع الحصه اللي فاتت اسئله الانات الاناتومي امسكيه بقى بالعرض كده حنش اول سؤال ضرب المرض الذهب تحت ورقه الاناتومي دي ورقه واحده ورقه الاناتومي ورقه الاناتومي أجزاء البلبة أسئلة عشان وانت بتحل الأناتومي أول سؤال طبعا اللي بره ديت اسمها ليبيا إيه؟ مشهورة واللي جوه ديت اسمها ليبيا مايور أول سؤال بيقول لك هو ليبيا مشهورة وما تتحد من قدام تتحد فين؟ وما تتحد ورا اسمه إيه؟ يعني ما يحصلها يونت قدام أو يونت ورا اسمها إيه؟ تبلي أول جملة أول جملة في الخانة بتاعت الفارس تحتيها كده في خانة عندك اسمها فارس ليبيا دي فارس تحتيها تكتب لي الثلاث جمل اللي عمليهم دول اول جمله ليبيا ماجوره ليبيا ماجوره يونت انتيريور يعني بيتحدوا انتيريور يونت انتيريور ان مونز بيوبس اللي هو ده مونز بيوبس في الشعر وفي الفاس يبقى بيتحدوا قدام اسمه مونز بيوبس بتيجي في الانستيتيو انت بتحل يبقى ليبيا ماجورا ما يتحدوا قدام بيتحدوا بحاجه اسمها مونز ايه بيوس طيب ما يتحدوا ورا بقى يونت بوستيريور يعني بيتحدوا ورا ليبيا ماجورا اسمها بوستيريور كوميشر اهي بوستيريور كوميشر يبقى يونت انتيريور مونز بيوس يونت بوستيريور بوستيريور كوميشر طيب ليبيا ماينورا بوستيريور كوميشر ليبيا ماينورا دي تاني جمله ليبيا ماينورا يونت بوستيريور الاول عشان انتيريور في حتتين يونت بوستيريور اما تاخده ورا بيتاخده بحاجه اسمها فورشيت اهي فورشيت يبقى ليبيا ماينورا بيتاخده ورا فورشيت يعني البوستيريور كوميشر بوستيريور الفورشيت فورشيت يبقى ليبيا ماينورا يونت بوستيريور بحاجه اسمها فورشيت طيب انتيريور ده اسمه ايه اللي انا بشاور عليه ده اسمه كليتوريس بس لما بيتاخده بقى في جزء بيتاخد فوقيه وفي جزء بيتاخد تحتيه يبقى يونت انتيريوري اباف كليتوريس يونت انتيريوري اباف كليتوريس اسمه بريبيوس اهو يعني لما يتحدوا فوق الكليتوريس اسمه بريبيوس طيب لما يتحدوا تحت الكليتوريس بيلو كليتوريس يسموه فرينيولام الاسماء دي مهمه يونت بيلو كليتوريس اسمه فرينيولام عايده تاني اللي بيبقى مشهوره بتتحد قدام اسمها ايه؟ مونز بيوس طب ورا بوستيريور كورنيشن أمال ليبيا ماينورا تحت ورا فورشيت طب قدامي فوق الكليتوريس اسمها تريبيوس تحت الكليتوريس اسمه فرينيولام السؤال اللي بعده الفيستيبيول ده اسمه الفيستيبيول اللي هو بين التو ليبيا اللي هي الفتحه دي اسمه فيستيبيول بين التو ليبيا ماينورا ايه الفتحات اللي فيه ده سؤال في الفيستيبيول ايه الفتحات اللي بتبقى في الفيستيبيول هما ثلاثه اليوريترا يبقى الفيستيبيول الفتحه الاولانيه يوريترا هي اللي هنشار عليها في نفس الخانة. خلصت عندك نقطة كبيرة عملت ايه؟ تنزل على تحتيها مش مشكلة، مش هيكتب فيها. البستيبيول هو ده دلوقتي ناقص البستيبيول اهو. أول حاجة عندنا يوريترا، تاني حاجة فاجينا، ثلاثة دكت اوف بارتلين، ودي هتلاقيها في البستيبيول دكت اوف بارتلين. يبقى ايه الفتحات اللي في البستيبيول؟ ثلاثة، يوريترا وفاجينا والدكت اوف بارتلين. يا ريت تلقطونا بسكاتكو ورا. السؤال الأخير، تعرف الست دي ازاي فيرجن؟ دي موجودة بقى على الأسماء اللي مكتوبة عندك في الفارس. هنبص على الفرصة نابيكيولاريس، تلاقي كده في الاستقبال بالليل جاتلك الساعة 12 2 خلاص. ده دايما كنت مرة هناك لقيت اتنين داخلين متزوقين وبعدين يقول لك ايه، اصل احنا قريبين حصان دلوقتي وعايزين نتأكد احنا فيرجن بالليل الساعة 12 خلاص. فطبعا هتبص على حاجة اسمها فرصة نابيكيولاريس، لقيتها انتك يبقى ديت فيرجن، لقيتها ديستراكتد خالص تبقى مش فيرجن. يبقى لما حد يقول لك ازاي تعرف دي فيرجن ولا لا، قول له من الفرصه نابيكولاريس اللي هي رقم كام عندك؟ 9. فرصه نابيكولاريس اللي هي بين الفورشيت وبين الهايمن، الحته دي الفيرجن ده لقيته انت موجود تبقى فيرجن، مش موجود تبقى مش فيرجن. الجلاند الوحيده اللي بيحبوها جدا اللي هي بارتلين جلاند في ظهر الورق، بارتلين جلاند. ركزوا معايا هنا اهو، اسمها الثاني ايه؟ بارتلين جلاند اللي هي دي، تبقى اسمها جريت جريت فيستيبيولار جلاند. بيقول الاسم الثاني بتاع بارتلين جلاند جريت فيستيبيولار جلاند، بارتلين جلاند جريت فيستيبيولار جلاند، بارتلين جلاند ظهر الورق. بارتلين ما تكتبش دي طبعا، اكتب بارتلين جلاند جريت فيستيبيولار جلاند. اكتب لي السايز، سايز ودي تحريري بقى، سايز بين لايك، بين لايك على قد الحبايه في المثال، بين لايك ما تتحسش يعني لا بتتشاف ولا بتتحس. يبقى اكتب لي اول ايتم سايز بين لايك، يبقى السايز بين لايك. بصوا على ايه انا بمد بين لايك خلاص. اثنين موجودة فين السايد؟ كتب لي السايد posterior to ليبيا ماجورا، هي من قطع يعني من قطع يعني ورا ليبيا ماجورا، posterior to ليبيا ماجورا at the junction، at the junction of posterior one third و middle one third at the junction between the posterior one third and the middle one third. يعني انت هتقسم الوظفه ثلاثه بس، ادي الثالث وادي الثاني وادي الثاني، هو في الجنكشن بين الميدل وبين الايه؟ البوستيريور. السؤال اللي بعده الداكس بتاعتنا، طولها كام؟ اكتب 2 سم، يبقى الداكس 2 سنتيمتر اللينس اللي هي دي، دي الداكس 2 سنتيمتر اللينس اند اوبن اند اوبن ات 5 و 7 اوكلوك، شايفين عند الساعه 5 والساعه كام؟ 7 اند اوبن at 5:07 clock. يبقى الناحية دي بتطلع عند الساعة 5 والناحية دي بتطلع عند الساعة 7. ترسم الرسمة دي، ترسم لي فاجينا ويوريترا وفالفوس، حط لي هنا الهايمن، ترسم لي الرسمة دي اللي أنا بشار عليها، يبقى فاجينا وفالفا وهايمن، ودي الجلاند أهي، والشخص دي طولها كام لسه قايل؟ 2 سم. بتفتح بين إيه وإيه في الرسمة؟ بين الهايمن وبين الليبيا، يعني بين الهايمن وبين الليبيا بتفتح الضغط. يبقى اسمه دي عشان اعرف بتفتح فين بالضبط، بين الهايمن وبين الليبيا. وبعدين ترسم لي الرسمه دي، مشهوره قوي في ده حته، ده انت بصيت عليها تحت الميكروسكوب هتلاقي ايه؟ راسي موز نيتشر، ده ايه؟ اندو سيرفايكال جلاندز، اندو سيرفايكال جلاندز، هما الاثنين دول بس اللي في المنهج راسي موز، اندو سيرفايكال وبارتل، راسي موز ان نيتشر تحت الميكروسكوب، راسي موز ان نيتشر. يبقى الجلاند اذا بصيت عليها تحت الميكروسكوب الرسمه دي، ممكن بقى ورا مش عايز كلام، اكتب لي تحت البارتنج جلاند هات الايتم فانكشن. ايه فايده الهبله دي اللي بتقول بيه وما بتحسش؟ ده ليها في الجلد مثلا ماشي. الفايدة الأولى لوبريكانت أثناء الانتركورس، لوبريكانت يورين انتركورس، تطلع افرازات تخليها لوبريكان اساسا. رقم 2 سكريت لايزوزايم، لايزوزايم ذا بروتكشن اجينست انفكشن، بروتكشن اجينست انفكشن، بارت الجلاند الوحيد اللي ممكن يجي في حريري. ودي اللي انت هتكتبه بالظبط ان شاء الله. سايز الابلايد اناتومي بتاع البارتلينج جلاند، اكتب بارتلينج سيستم الابلايد، اذا قفل بالظبط تعمل بارتلينج سيستم، يبقى الابلايد اناتومي تعمل بارتلينج سيستم. خليك في نفس الصف ما تقلقش، اللي هي اللي انت بترسم فيه الرسمه اللي هتظهر ترسمها اناتومي اوف ذا يوتيرس، كل واحده ليها رسمه. ارسم لي اناتومي اوف ذا يوتيرس، بارتس اوف ذا يوتيرس، الرسمه دي بارتس اوف ذا يوتيرس. هترسم ده اسمه فاندس وده البوز وده الاسمس وده السيرف. بعد ما نخلص الرسمه تقول لي عشان هنكتب عليها الارقام. يبقى ده فاندس تيوب يوترس سيرفس. هنا في حاجه ما تفهمش هتعرفها دي، كورنيو وده اسمه كورنيو اللي هو هنا وهنا كورنيو. فندس بودي اسمك سيرفس وده السوس والحته اسمها كورنيو اللي انا بسال عليه كورنيو اوف ذا يوترس. تدي الاسم اسطوله كام انتوا عارفينه؟ 3 ل 5 مللي. طب يلا ده هيبقى فيوتشر ايه؟ لور يوتراين سنج. الحبل طوله كام؟ 10 سم. وده اول واحد طوله الاسم 3 ل 5 مللي. ليتر اون هيبقى لور يوتراين سنج كام سم؟ 10. طيب حد يعرف طول السيرفكس؟ 2.5 سم يعني 1 انش. اذا انا طول السيرفكس 2.5 سم يعني 1 انش. اليوتر بقى كله على بعضه 3 2 1 انش عشان الاوفر كام؟ 3 2 1 سم. يبقى 3 الطول 2 العرض 1 الارض 3 في 1 انش ده كله على بعض. يبقى 3 في 2 في 1 انش. يبقى دي الاجزاء بتاعت اليوتس اللي قال لك بارت اوف ذا يوتس فانس كورني بودي اسمك سيرفيس ده تبعه. يعني السيرفيس تبع مين وانت بتحل الام سي كيو؟ اليوتس. نيجي بعد كده على الرسمه اللي بعديها نفس الصف اوفري. ارسم لي الكات سيكشن في الاوفري زي ما باين قدامك كده. كات سيكشن في الاوفري الاوفر ويتش يعني الاوفر اهو كده عباره عن دايره كده الاوفر ويتش يعني. اول لاير بره تونيكا الكوشينيا. في سؤال بيقول لك انترا بيكونيال صح ولا غلط؟ هقول لكم الاجابه بتاعتي مش عارف ليه هيحملوا لك السؤال صح والسؤال غلط. عندنا ده اوفري الاجزاء بتاعته تونيكا الكوشينيا دي اول لاير. اللاير اللي بعده كورتكس. يبقى تونيكا الكوشينيا واللي بعديها كورتكس. في البوليس يبقى كورتكس اللي فيه البوليس عشان تبقى قريبه من السيرفس. اللاير اللي بعديها اسمها ميدالا. قلت لي بقى هنا سهل كده وتكتب هاي لامينا. في البلازمس يبقى تاني واحد تونيك الكوشين، اثنين كورتكس اللي هي البوليس، ثلاثه ميدالا. حد يقول لي ده السايز بتاعه كان لسه ايه؟ ثلاثه في اثنين في واحد سنتي. هو اليوترس كان كام؟ 3 في 1 انش. ده 3 في 1 سم. هل ده انترابريتونيال؟ بضرب الدكتور محمود سالم بجاوبها في الاثنين معرفش ازاي. جاوبها انترابريتونيال صح. وبعدين كاتب لك السؤال اللي بعده. كفرد ويز بريتون كاتب برضه. خلاص؟ وعلى فكره هو رجله بريتونيال يعني هو صح يعني ان الاوفري ورا ظهر العيانه وبعدين داخل على قدام خد معاه بريتونيال فاوش. ده رجله يعني كفر ويز بريتون صح. ورجله بريتونيال صح. فدي عشان اكد لكم منها بس مؤقتا حتى بتوع الاناتومي بيقولوا كده ان الاوفري ريجستر وبريتونيال بتغطي البريتون قطر لانه ما بيفرق على الاوفر مش من جوه البريتونيال كارثي. يبقى ده هو اللي هو السؤال اللي هتقول في الام سي كيو فده لسه فيه كونتروفيرسي هكدوك عليه بس الصح ريجستر وبريتونيال وكفرد ويز بريتونيال. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي الاوفر بس مش كومبليتلي كفر يعني في فرق يعني تعرف اذا كتب كومبليتلي غلط هو من ورا لا بس من جنابه من قدام اه يبقى هو not completely covered بس هو covered with pretty مش completely covered. الرسمه اللي بعديها فاجينا. الرسمه دي ارسمها وفيها سؤال الدكتور سيد عدوي. هترسم يوترا السيرفكس والبشرين، الأجزاء بتاعت البشرين. وقدام بلادة الوريترا، وورا ريكتم ودوجلاس بارش. هتزود لي هنا هرم، هتعرف اسمه سرينيال بارش. هتزود لي هنا هرم اسمه سرينيال بارش. اول معلومه يبقى الكليتورس جاي منين؟ تقول له جينيتال تيوب. الحته اللي جايه مكتوبه غلط بسبب الدكتور محمود سالم المسكين، مكتوبه مرتين غلط، يعني انت بتذاكر هتطلعها وانت بتحل. الضال اللي هي ماينوره جايه من جينيتال كوز، واحد قال ان اللي هي ماينوره جايه مش توالين، لا مش جينيتال كوز، انا اتاكدت منها مكتوبه كتابه غلط هتطلعها. يبقى ليبيا ماينورا بتيجي من الفولز. يبقى اول معلومه جينيتال تيوبيكال هتدي كليت، تاني معلومه جينيتال فولز هتدي ليبيا ماينورا، ثالث معلومه اخرهم جينيتال سوالينز هتدي ليبيا ماجورا، وهصلحها في الام سي كيو. يبقى ليبيا ماجورا جايه من الجينيتال سوالينز، هما ثلاث كلمات بالظبط في البيولوجي. يبقى الكليتورس جاي من ايه المفروض؟ تيوبيكال، الليبيا ماينورا جينيتال فولز، الليبيا ماجورا جينيتال سوالينز. تعال على بقيه دول موليريان ايه؟ في رسمه كده موليريان ضغط، فكرت كان الفالوبيا تيوب بتيجي منين اصلا؟ من موليريا واليوترس، من موليريا السيرفكس، من موليريا الوحيده اللي كانت بتيجي من حتتين الفاجاينا. الفاجاينا جايه الثلاث ارباع الفانيين من موليريا والربع التحتاني من اليورو جينيتال فانز. يبقى دول اللي هم الامبريولوجي بتاع بقيه الجينيتال فانز في الرسمه دي. التيوب تقول موليريا مكتوبه تحتين، اليوترس موليريا، سيرفكس مولاري، الابر 3 4 دول برضه مولاري، اما اللور 1 4 هتقول له يورو جينيتال سايز. حد يعرف الهاي من جاي منين؟ حاجه اسمها ايه؟ مولاريان تيوبريتي، مختلفه عن جينيتال تيوبريتي بتاعت كريتس. يبقى لحد قال لك الهاي من جاي منين؟ الشانش بين المولاريان واليورو جينيتال، اسمها مولاريان تيوبريتي. يبقى الهاي من جاي منين؟ من المولاريان تيوبريتي اللي هي الشانش بين موليريان دق ويوروجينيتال سانس. موليريان دق ويوروجينيتال سانس. الاوفر الاخير الاوفر جاي منين؟ في الجينيتال ريتش. يبقى الاوفر جاي من الجينيتال ريتش، بقيتهم جايين من موليريان، البلبا على حسب كل جزء منه جاي منين. البلاد سبلاي سهل قوي، ركز بس في العلوم مش هتفرق حاجه. البلبا انترنال جينيتال ارتري، اليوترس بقى من اول هنا بياخد من اسمه، يعني اليوترس هياخد من اليوتراين، الاوفر هياخد من الاوفاريان مع اليوتراين، الفاجينا من الفاجينا مع اليوتراين، التيوبس بتاخد من الاوفاريان واليوتراين. تاني البلما انترنال جينيتال، فقال اليوترس يوتراين فقط. طب الاوفر يوتراين واوفاريان اللي شبهه التيوب اوفاريان ويوتراين، عشان ده دبل بلس بلس. في سؤال بيتقال هنا، هل التيوب بيجي لها جنجرين؟ لا. ليه؟ ده دبل بلس بلس اللي هم مين؟ الاوفاريان واليوتراين. الفاجينا برضه فاجينا واليوتراين، ده بس اسماء فقط. نيجي بقى على اخر جزء دكتوره مهجه خانه اليوتراين. اخر جزء دكتوره مهجه خانه اليوتراين. هتقلب الصفحه هتسمع معايا الدوكيومنت اللي جايه دي. كونجنيتال انوماليز اوف ذا يوتراين. هسمع معايا. دكتوره مهجه شابه مين؟ السؤال تعريفي كونجنيتال انوماليز اوف ذا يوتراين. اخر سؤال هنرسمه مع بعض. انا هرسم لك طبعا الرسومات دي. الاسماء اللي هتطلع بس هي اللي هتتكلم. اما يبقى يوترس كده وسيرفكس وفاجينا، ويوترس كده وسيرفكس وفاجينا، سن الرسمه ديت يبقى يوترس وسيرفكس وفاجينا، يوترس وسيرفكس، يعني عندها تو سيستمز ست ايه؟ عندها مصرين، ممكن تعمل هنا تعمل هنا خلاص، وتحصل تنقص هنا في هنا، عندها كل حاجه هناك، عندها تو يوترال تو سيرفيسيز تو فاجينا، اسمه ايه؟ داي دلفس. عايزك تحفظ الاسم ده، اسم غبيه بقى. داي دلفس دكتور هو بيقول لك انواع الانوماليز. تقول لها يعني ايه كلمه داي دلفس؟ داي دي اي، طب دلفس دي اي ال بي اتش اي اس، يوترس داي دلفس يعني تو يوتراي تو سيرفيسيز تو فاجينا. طيب ده هو نفس الشكل؟ لا، ده تو هورنز. يعني ايه هورن؟ يعني قرن، مش تو يوتراي بس تو سيرفيسيز وتو فاجينا. يعني الحاجة الوحيدة اللي ما اتقسمتش هي مين؟ اليوترس. يعني ايه كلمة كورنس باللاتيني؟ يعني كورن. يبقى ما معنى كلمة هورن يعني كورنس. طب ما معنى كلمة سيرفكس باللاتيني؟ كلس. الاسم ده بيتحفظ عشان تعرف تقلب الباقي. يعني ما اقول لك باي كورنس يبقى كام كورن؟ اثنين. ما اقول لك باي كلس يبقى كام سيرفكس؟ اثنين. تاني كورنس يعني هورن، كلس سي او دبل ال اي اس يعني سيرفكس. ده بقى اسمه ايه؟ باي كورنس يعني تو هور، باي كورنس تو سيرفيسيز. يبقى انا عندي باي كورنس باي كورنس، طب يبقى نص سودو دايلمس. يبقى تاجي رسمك حسن تو هولز وتو سيرفيسز وتو فاجاين واكتب عليهم ايه باي كورنس باي كولز. طب قولوا لي الثالث ده يبقى ايه بقى؟ اما اقول لك تو هولز بس وان سيرف وفاجاين يبقى باي كورنس يوني كولز. خلاص طبعا لو انت فكرت في الاسماء دي هتلاقي ايه كولز كورنس. وصلت فهمت ان الهورن هو الكورنس والسيرفكس هو الكولز تعرف تالفه يبقى اسمه باي كورنس باي كولس باي كورنس يوني كولس. خلاص دولت خلاص يبقى ده دايدنتس باي كورنس باي كولس باي كورنس يوني كولس. طب ده هات اليوترس ناخد السيرتم يوترس وسيرتم ده اسمه سيكتيت بسهل يبقى ده سيكتيت يبقى يوترس وهو سيرتم يبقى سيكتيت. طب ما ده برضه يوترس في سيبتم صغير يبقى سيبتم صغير اسمه سب سيبتيت يبقى سيبتم كامل اسمه سيبتيت نص سيبتم اسمه سب سيبتيت. طب ده يوترس بتعملي ديبريشن اسمه اركويت يبقى فيه ديبريشن كده من السيبتم اسمه اركويت يبقى ده اسمه اركويت يبقى يوترس فيه ديبريشن من فوق اسمه اركويت. اخر واحد فيهم اهو يوترس وهورن صغير سيرفكس واحد ويوترس واحد يوترس وهورن صغير ده بيسموه ايه بقى باي كورنويت ويز اردمنتري هورن باي كورنويت ويز اردمنتري هورن باي كورنويت واحد كبير والثاني صغير ويز اردمنتري هورن. اخر واحد بيسموه لي بقى يوترس واحد يعني كورن واحد وتيوب واحدة وسيرفكس وفاجاين يعني اليوترس ده مش موجود وتيوب مش موجود تيوب واحد وهورن واحد وسيرفكس هسميه ايه ده يوني كورنس يوني كولس يعني سيرفكس واحد وهورن واحد في ست كده عندها وان تيوب وان هورن ده مش يوترس ده هورن يعني التاني كده مختفي وان هورن وان سيرفكس اسمه يوني كورنس يوني كولس. لا اسمها تاني ده اسمه ايه دايدنتس ده باي كور عايز تطلع باي كورنس باي كولس. طب ده باي كورنس يوني كولس. طب ده يوني كورنس يوني كولس. طب ده سيبتين سب سيبتين اركويت وده باي كورنس يوترس ويز الفيتي مور. دي الاسماء بس اللي عليك بتاعت البروجيكت اخر واحد يونيكورنس يعني كوهورن واحد يونيكولس بس يعني هورن الثاني مش موجود يونيكورنس يونيكولس. نفتح النور امسك ورقه الاسئله امسك ورقه الاسئله ورقه الاسئله نفتح النور وراك النور رجع خلاص Thank you. أول سؤال في المتر اللي أنت هتركزه في المنورية طبعاً، السؤال ده عمره ما هيجي للحديث، بس إيه أهم حاجة لما راجع؟ أهم سبب إن المتر الجلاد إيه بكتب؟ شيلان. يبقى في المتر الجلاد لما تكون واحد بيسألني يبقى فكر على طول في شيلان سيندروم. طيب المنورية due to disorder في الأوضة، إحنا قلنا في حاجتين مهمين، أوفري، بي سي أو وتيرنر. الأسئلة دي بس شخص إنها بترتب لي شوية الأفكار وأنا بحلها. يبقى بسكويتا اللي هما بي سي أو وتيرنر. الشورج أو السكند الأمريكي، بص في أسباب للسكند وفي أسباب للبرايم، عشان ما تتلخبطش وأنت بتذاكرهم. البرايمري كوزز البرايم أمينوريا، يعني أي حاجة كون جينيتال تعمل برايم لأمينوريا، وأي سندروم ما عدا هما الاثنين. عشان كده البرايمري خلصت، عشان أنا بذاكرها لما يجي لي السؤال يقول لي تفتكر ده بيعمل برايمري ولا لا، لازم تبقى رقم واحد كون جينيتال، ربنا خلقها بيه. رقم اثنين سيندروم ما عدا، موضوع اسمه تلك السلم ده سيندروم، والتالي اسمه كياري برامل سيندروم. كياري برامل سيندروم، يبقى عندي تو سيندرومز ما ينفعوش يعملوا برايمر. تلك السلم يعني لو قلت كالمان برايمر، لو قلت فرويد برايمر، يبقى عندي اي سيندروم غير دول يعملوا برايمر امنيوري. تاني يبقى اي سبب كونجيني او اي سندروم ما عدا الكاستيلو كاري برامل يعملوا برايم، عشان انا ذاكرهم. امال السكندري الحاجات الباقيه بقى تروماتيك وانفلاماتوري، يبقى انا الكونجينيتال والسندروم بس اللي بيعملوا برايم، اي حاجه غير كده بتعمل ايه؟ سكند. وانا بذاكرهم. نيجي للسؤال اللي بعده. طبعا اشطر السؤال اللي بعده رقم 4 ده لا يمكن يجي خلاص، انا جيت السنه اللي فاتت الدور الاول كان 23 درجه. انفستيجيت كيس اوف برايمري امينوريا، هتعيش بقى واحده دخلت برايمري وعيش. يعني ما history examination واسباب البرايمر رشعة واحد واحد. طبعا السؤال ده اتشرط discussion prolactin hormone physiology، طبعا مهم في الاسكيو مش هجيلك كامل. prolactin hormone cryptominuria ما تنساش no pd، انا بفكرك بالحته اللي في الاسم الى cryptominuria ما تنساش no pd. تعمل برايمر ولا سكر cryptominuria؟ احنا قلنا الاثنين دي الوحيده تعمل، اذا كانت congenital تعمل برايمر، إذا كانت أقوار بتعمل ساتن. causes and effect of prolactin in female. فاكرين ما قلنا أهم سبب إيه؟ tumors. مفكرك بديل في السيتش لوب ما تمليناهم، ما تنساش أهم سبب إيه؟ pituitary tumor. فاكرين هاي من هو كريبت من غير ترنر. نقول لك ترنر ما تنساش الـ ERT اللي هو estrogen reflection therapy. إيه واحد تنساه؟ يبقى ترنر ما تنساش فيه ERT. causes of primary amenorrhea لسه ايه؟ اي حاجه congenital واي سندروم عدا الكاستيلو كياري فروم. هايبربلاستينيميا طبعا ده يمكن يجي طويل جدا جدا، يعني شهاد سندروم برضه قلنا هرمونات الترتيب برولاكتين وكذا. المساله دي كانت بارد زمان كنت اقراها بقى اذاكرها بقى، مش عارف اذاكر الشهاد كامله، بس بقول لك الكلمه اللي انت بتحطها في الجنب دي تفكرك حاجه هتفيدك بعد كده. الام سي كيو الشفوي بي سي او اسمه الثاني عشان ما تضرش شتاين ليفل سيل سيندروم، بي سي او زودها عندك شتاين ليفل سيل سيندروم. شتاين ليفل سيل سيندروم اسم الثالث كرونيك انوفيليشن. يبقى بي سي او ليه ثلاث اسماء اللي امتحان ممكن يجي بيه، بي سي او او شتاين ليفل سيل سيندروم او كرونيك انوفيليشن. يبقى طب اذا قال لك ديفاين بي سي او هو كرونيك انوفيليشن، يعني حد يقول لك ديفاين بي سي او تقول له كرونيك ايه؟ ده سؤال الأسئلة كان جايز من سنتين في الأسئلة الشورت اللي كانوا بيجيبوها. ديفاين بي سي او بيحبوها قوي السؤال. أشهر مان سندروم طبعا رقم 14. السؤال بقى اللي فيه تجميع ومكتوب عندك بوستبارتم أمينوريا، اكتبوا لي إيه هو ده؟ ده بقى مهم. أسباب بوستبارتم أمينوريا ده مش هتلاقيه مكتوب كامل كده على بعض. واحدة ولدت وجالها دورة أطفال بوستبارتم أمينوريا. عندنا نوعين، يا اما فيسيولوجيكال يعني طبيعي قطعت، يا اما باثولوجيكال يعني مصيبه. واحده وانت في الدوره قطعت فيسيولوجيكال تفتكر بترضع، وإذا رضعت هتقطع يبقى لاكتيشن. ايه كمان؟ مش سايبه تحمل تولد تحمل، يعني اول ما ولدت حملت يبقى الدوره تقطع على نيو بريجنس. يبقى دي فيسيولوجيكال كوزز بوست بارتم امينوريا، لا اما رضاعة لا اما حمل جديد. امال الباثولوجيكال اول موضوع اشهر مني هو الاشهر مني بعد ما وزنك حتى لغاية ما شلت البيزل انتو بيت لو حصل انفكشن. تطهير الأشرة من شمال بعد ما ولدت نزفت postpartum hemorrhage فالبيتويتري مات اهو الاثنين دول. اخر سندروم بيعمل الباثولوجيكال اسمه كياري فرامل سندروم. قلنا كلمة كياري تشبه سي اتش كلمة ايه؟ تشايلد يعني بعد الولادة تطور اكتر. يبقى دول اسباب البوستبارتم هيموريج التجميع بتاعتها. يبقى اذا جات لك حالة كيس واحدة ولدت وتطور اكتر واتس يور ديفرنشال دايجنوستيك فيسيولوجيكال وباثولوجيكال اسماء اشهر لاكتيشن نيو بريجنسي ودوش. يبقى دي كيس. السؤال اللي بعده بيبرسي ونفوز مينارك طلع منها سهمين. هو ايه مينارك ده؟ لو اول ضرب في حياتي سهمين. بس اذا جالي مينارك الشكل اقول له في نوعين ايرلي مينارك وديلي مينارك. يبقى عندي نوعين ايرلي مينارك وديلي مينارك. ايرلي اللي هو قبل كام سنة؟ 9 سنين. والديلي بعد 13 سنة. يبقى قبل 9 سنين والديلي بعد 13 سنة. منيبوزال سيمتومز طبعا عارفينها فلاشينج وبايكولوجيكال. بيجي بطريقه ثانيه في الاسكيو منيبوزال سيندروم هو يعني ما تقولش السيندروم ده حاجه ما اختلفش. يبقى ما يجيلي منيبوزال سيمتومز هي منيبوزال سيندروم عشان تقول ما خدتوش هو المنيبوزال سيمتومز بتاع العيال. اتش ار تي يعني اختصار ايه ده؟ هرمون ريبليسمنت ثيرابي. الاسم الثاني قلنا اي ار تي استروجين ريبليسمنت ثيرابي. الفيسيولوجي بتاع الانستريشن خلاص ده يمكن ليه خلاص ومش مهم. هيقول لك فيسيولوجي اوف انستر سايكل بس ده كان لونج 25 درجه. في سؤال حلو هرمونال كنترول اوف ذا انستر سايكل. هرمونال كنترول اوف ذا انستر سايكل ده اكتب لي هم ثلاث هرمونات شافوا ده ايه الهرمونات اللي بتكنترول الانستر سايكل؟ جي ان ار اتش. جي ان ار اتش 2 FSH 3 LH. لما حد يقول لك ايه الهرمون الكنترول بتاع الاستروجين هو ثلاثة GnRH FSH و LH. في سؤال فوق اللي هو بتاع الديكوشن بيبر كده ده بس ما قلتوش عشان مش موجود عندي هنا في الورق اللي هو ديفينيشن دايجنوز ليوكيميا ليوكيميا. بس القصه اللي ممكن يجي لك بريكوشن بيبر دي انواعها هم ثلاثة اللي هم هيترو وسودو وبارشي. يبقى عندي كام نوع من الديكوشن بيبر دي؟ ثلاثة ترو وسودو وبارشال. ننزل تحت بقى اشطب لي اخر سؤالين لو تشينج في مين مش هعدوكوا اصلا مش في الامتحانات. بس في بقى سؤال هتزود فاجينا سايكولوجي ان جاينا ضغط الورقه وتكتبوا معايا فاجينا سايكولوجي ان جاينا. سؤال السؤال ده لقينا تحريري لقينا يصحيح بقى يعني انت بتاخد خليه امتى تعمل مجرد دروس في المنهج بقى؟ هتقيك واحنا ماشيين كده هتفتكر هنقسمها جايبة وورسلت. في الجايبة امتى تعمل سايكولوجي؟ يعني تعمل سمير مسح تبدي رقم واحد دياجنوزز اوف ايرلي مالجنسي. هتديني مثال خدنا سمير فين اكتر واحد كانسر سيرفس اللي هو السي ار ام. يبقى اما بدخل مسحه في موضوع السي ار ام يبقى دايجنوز اوف ايرلي مالجنس. لقيت الخلايا مالجنس خلاص. طيب اثنين دايجنوز اوف اوبيوليشن. كنا بناخد الخلايا دي عشان ما نشوف اي خلايا هتقع سوبرفيشال ولا انترميتير. يبقى دايجنوز اوف اوبيوليشن عشان اعرف النص الاول والنص الثاني. اما الاقي اي خلايا وقعت اوبيوليشن من قوسين انترميتير يعني لقيت الخلايا الانترميتير وقعت يبقى عليها اوبيوليشن. ثلاثة diagnosis of infection some infection اديك مثال trichomonas والمونيليا. فكرت بيه كنا نعمل ايه؟ بنجيب نقطة تشارج ونحط عليها نقطة سلاين ونشوف الحركة اللي تتحرك تبقى trichomonas اللي ما تتحركش تبقى مونيليا. وده اسمه سمير. يبقى عندي diagnosis of infection زي trichomonas مونيليا افتحها تلاقي ايه؟ اللي بتتحرك تبقى تريكومونس ما تتحركش تبقى منيل. أربعة ديتكشن اوف باربوليك. الباربوليك لو الان اكتف كروموزوم اسمه ديتكشن اوف باربوليك. بس الاجمل نروح للاطفال تاخدوا منين؟ مش من الباركر. يبقى هنا بين قوسين بيتر باركر الأربعة فيهم ديتانوز الأرض من الفوز. أنا ممكن أعرف السيت في من الفوز ولا لا من الاسمين. لقيت خلايا وقعت اسمها فرابيزا سيلز في الاسمين في المتحف، لقيت البيضة دي اللي بتقع، خلاص يبقى عندي من الفوز. يبقى عندي فرابيزا سيلز لقيتها في الاسمين تبقى من الفوز. هما الخمسة دول بس في الجنة في الأستاذ. تريتن أبوش، تريتن أبوش، ازاي تعرف ان عندي حد سقط او اجهاض منزل؟ اذا لقيت الهرمون الوطني بروجستيرو هو بتاع الحمل، يبقى تريتن أبوش اذا لقيت له بروجستيرو. مين؟ الخلايا بتاعته اللي هي لكن تنميج السيزون ده، يبقى دايجنوزز اوف تريتن أبوش. تاني حاجه بيبي ميت، وايه الفرق بين ميزد أبوش وإيه انترايتراين كيتا ده؟ انترايتراين بعد الإيزو فيروليزي ميت، الميزة أبوشن قبل الإيزو فيروليزي يعني بعد 28 أسبوع قبل 28 أسبوع، يبقى دايجنوزهم ميزة أبوشن. هلاقي أنهي خلايا بتقع؟ بارابيزل برضه، يبقى واحدة حامل لقيت الخلايا البارابيزل وقعت تبقى ميزة أبوشن. طب مش حامل ولقيتها تبقى مليفوز، يبقى المليفوز وهي مش حامل بارابيزل ميت وهي حامل يبقى بارابيزل وقعت. ثالث واحدة وآخر واحدة PROM ايه ده؟ Premature Rupture of Membrane. كنا بنعمل فيرمي تيست، كنا بنجيب نقطة المية ديت ونسيبها تنشف لغاية ما تلاقي حاجة عاملة زي الشجرة كده اسمه فيرمي، وده يعتبر سمير برضه في السايكولوجي. Premature Rupture of Membrane ده اللي تحليل انجاينا، يسيبها في الغالب مش موجود انجاينا اند اوف سيلز. نقرا الصفحة أول سؤال investigation of cervical causes of infertility. نقول cervical طعم ايه cervical stimulus organic or functional، وطلع سهمين organic or functional. يبقى cervical platform نوعين organic، واحد اسمه ان شاء الله ايه functional. اشطب كايموبل في رقم 2. نقول detection of ovulation حاجتين برضه ما حد يسأل symptoms وكده. لازم بس كلمة suggestive لسه قايلين النهارده البروف بتاع الحق البروف بتاع الاوبريشن ايه؟ يبقى عرفت طلع سهمين سيمتوم وتاكس سجست اوبريشن. تيوبال بيتر سبيس اكتب ده كانسر جديد اللي هو ايه؟ سيركونجوسكوب والاتش اس اس جي والفينول التالين اللي اتمنيناهم، يبقى ليها كانسر جديد الحاجات النيو. خش في السؤال اللي بعده خمسه ده لا يوم انفستيجيشن فرتايل كابل ممكن تقعد تكتب فيه لغايه السنه الجايه، يعني انت هتشوف الراجل تشوف الست تقعد معاهم تكشف عليها وتكشف عليه عيش بس كل ده تسي من الاناليسيس تو انفنتيزيا خلاص. فده طبعا كان سؤال بيقول لك اللي بيلاقيه يمشي لو سنه فاتت اللي هو رقم خمسه تريتمنت اوف الوفيليشن. احنا قلنا اللي هو الاندكشن نوعين ايه وايه؟ ميديكال وسيرجي. انا بس بفكر ان ينفع تنسى ان شاء الله سيرجي، يبقى اندكشن ميديكال وسيرجي. طيب نيجي على 7 و 8 ده هناخده في الاوبرتيف وتختلف حتى مع الكوريكو المساعدات. انديكيشن اوف لابراتوريين انفيرتيلتي او انجاينا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك وثيرابيوتيك لوتيال ديس افكت قلناها النهارده الاسباب بتاعته اهم حاجه كوزز. كوزز السؤال اللي بعده لوتيال ديس افكت كوزز اهم حاجه. طيب نيجي على سيرفايكال فاكت قلنا هنكتب ايه ونسيبها اسماء بس اورجانيك فانكشن. فاكر الكلام ده ممكن تكتب فكره اكتر مبص على السؤال زود لي بقى فرتلتي حاجات جديده ايميونولوجيكال انفيرتيلتي. يبقى ده اول سؤال ايميونولوجيكال انفيرتيلتي. السؤال اللي بعديه انكسبليند انفيرتيلتي دكتور صبحي. ايوه كلام سبب صح عنده ريفيو. هنيجي نمسك اول سؤالين دول مصرين صغيرين. اول سؤال ايميونولوجيكال انفيرتيلتي ظهر الولد يعني فيها انتي بوديز ايميونولوجيكال انفيرتيلتي. هتروح مقسمها لي زي ما انا هكتب معاك كده نوعين وده مكتوبه برضه في الكتب يعني دي الحاجات اللي بيسالوها دكتور صبحي على عايز تستفيد. يقول لك ايه انواع الانتي بودز اللي بتطلع ضد الاسبيرم؟ هتروح مقسمها انتي بودز من الام اللي هي الجميل انتي بودز من الميل. بتوع الام اسمهم ايزو انتي بودز اسمها ايزو اي اس او. اما بتوع الراجل اللي بيقتل نفسه اسمها اوتو انتي بودز. الانتي بودز بتاعت الراجل اسمها اوتو انتي بودز والانتي بودز بتاعت الست اسمها ايزو انتي بودز. هما نوعين اي جي جي واي جي اي. مصدر الرد اي جي جي واي جي اي. حد يقول لي بقى دي اخطر من كده، وتعرفين الايه ده بتاعي؟ يطلع سكريشنز. امال الجي بتاع سيرم يعني جي ده ان سيرم، والايه ده ان سكريشن. بص سكريشن فكر مين اخطر للمين في الكيمياء؟ هو الاسبرم بيوصل السيرم بتاعه خلاص يبقى ده ملوش قيمه. وده لا اي جي مهم ولا ليه قيمه، لان عمر ما الاسبرم هتوصل السيرم بتاعه بس بيطلع سكريشن. زي ايه بقى؟ بينزل في اليوتراين سكريشن، بينزل في السيرفايكال سكريشن، بينزل في التيوبال سكريشن. طب ده ايه الاسبرم؟ يبقى السؤال اي جي اي اكتر ولا اي جي جي؟ هترد اي جي اي، لانه بينزل ان سكريشن يوتراين وسيرفايكال وتيوبال. الراجل كذلك اي جي جي اهم ولا اي جي برضه؟ ده في السيرة ما بيوصلش، ده في تستيكولار بارير جي ولا بالقيمه. الايه بقى؟ في السيمن. اه ده بينزل في السكريشن بتاعته اهو سيمن، هو ده خطر. يبقى كده انا خلصت اللي هو ايميولوجيكال انفيرتيليتي. يبقى ده اي جي اخطر وده برضه اي جي اي اخطر، ده في السيمن وده في اليوتراين والسيرفايكال والمشاريع السكريشن. السؤال الاخير انكسبلين انفيرتيليتي. دكتور توك في اخر السنه يقول لك هي انكسبلين، قول لي اسبابها. ايه اسباب الانكسبلين انفيرتيليتي؟ يعني شوف يا انكسبلين وربنا العالم يقول لك اسبابها ايه؟ كوزز اوف انكسبلين انفيرتيليتي. يعني نسبتها كام؟ من 10 ل 20%. يعني ما فيش سبب في الراجل ولا في سبب في الست ولا العلاقه اللي بينهم، وحاجه ربنا الوحيد اللي عارفها. اكيد الاسباب صعب اكتشافها الا الدكتور دوت. فروح مقسمها، سبب في الراجل، سبب في الست، سبب فيهم هما الاثنين مع بعض. عشان ما تنساش الاسباب. بتتكلم مش لازم تحفظها، بس لقيت في الام سي كيو صح، يعني انت بتفتكر منها. سبب في الراجل الاول، مشكله ديتكت ايه؟ في الاسبرم. ديتكت في الاسبرم ايه بقى؟ رقم واحد ترانسبورت. يعني الاسبرم مش قادر يوصل الاوفر. يبقى مشكله في الطرش عرفني. مش عرفني هو وصل ولا لا. عشان كده دي حاجات صعبه تتشاف. يبقى ترانسبورت. طب نفترض ماشي وراح ما تعرفش عليه، يعني عدى جابها كده ما خدش باله وعدى. يبقى رقم اثنين ديفكت الاسبرم ريكومبليشن، ما تعرفش عليه. طب عرفها وتعرفوا على بعض بس ما خربهاش. يبقى ديفكت الاسبرم بينتريشن الاوفر. طب خربها بس ما انتجبوش. خلاص ديفكت الاسبرم فيوجن. يبقى ايه هما الحاجات اللي في الراجل لا يمكن اعرفها؟ يعني هو خرب. طب ازاي حصل في المعرفه؟ يبقى عندنا خرج الله اعلم، ما ده مش مشكله. يبقى عندي الحاجات دي صعبه تشوف. اخر حاجه في الميل سب كلينيكال ماليكوسيل. في بعض الرجال عندهم دوالي بس مش باين، نوت سيمتوماتايزنج يعني ما بيشتكيش منها، فدي طبعا تعمل انفيرتيلتي بس ما فيش بين. بس مصاب كلينيك لازم يروح للدكتور يكشف عليه روتينلي ويكتشفها على طول. يبقى ده اللي هو بالنسبه للراجل. طب الست، ست اوفريان حاجه في الاوفر صعب اكتشافها. ازاي؟ اللي زي تطورت يعني لوسيا سيزيكا. زي كراست اوفر سيندروم، يعني انا لقيت الجسم الاصفر ولقيت الكوليسترول عالي ولقيت كل حاجه بس الاوفر مسدوده ولا حاجه. الحاجه الثالثه انكريس برولاكتين، يعني ممكن برولاكتين عالي واحنا مش واخدين، مش لازم اسد الكتروني. ثلاث حاجات صعبه اكتشافها اللي هي لوسيا سيزيكا كراست اوفر سيندروم هاي برولاكتين. طيب تعالى على سيرفايكال فيكشن، سيرفس اوكال سيرفايكال انفكشن. هو في نوع من الانفكشن في السيرفس صعب تشوفه اه، كلاميديا. حد يعرف ايه الانفكشن ده؟ فيه مشكله ان كلاميديا بتحب تعيش جوه الخلايا. حكايه ان انت تكتشفها كده بالصدفه لا، لازم تاخد فرشه قلناها وتلف في السيرفس تاخد خلايا لانها ستريكتلي انترا سيلولار. يبقى كلاميديا مشكلتها تعمل انفيرتيلتي وصعب تشوفها، لازم اخد خلايا لانها ستريكتلي انترافيل. اخر واحده بريتونيال نفس الفكره. اندويتريوزس لسه قايل الدكتور اهو ده من الاسباب المكتوبه في كتاب الاسم، اسباب الانكسبلين اندويتريوزس. كان في نوع ما بيتشافش فاكرينه؟ نقط كده صعب اكتشافه اسمه مايكروسكوبيك، او ده صعب ده ايرلي ستيجز اوف اندويتريوزس صعب اكتشافه. اخر حاجه سب كلينيكال ابورشن. هنا صاب كلينيكال بريكوسيل، هنا صاب كلينيكال ابورشن. واحده بتسقط واحنا ما نعرفش. كل ما تجيلها الدوره تيجي وقتها تصفر. طب دي دوره ولا صفر؟ دوره. عشان كده لازم تعمل لها اختبار حمل زي فاضي، يعني هي بتنزل الدوره تعمل اختبار، يبقى بتصفر كل دوره. وصف كلينيكال ابروش الراجل والست بقى ايميونولوجيكال اللي هي انتي بوديز اللي ضد الدوار. حاجه الاخيره سايكولوجيكال نفسيا، هما الاثنين مش عرفني النفسيه خلاص. نفترض هي مش طايقاه الفيديو يعني، هتلاقي البلس الاخبار ايه؟ طب يبقى هي سايكولوجيكال افكت، بتفكر كتير مش احمد مش احمد مش احمد فاهم، ربنا مش هيديني ربنا مش هيديني ليه؟ عشان بيحب الولاد كلهم بيتكلموا كده. فيحصل ايه في البلس؟ تقف. امال الراجل افترض ان الراجل فيه عيب، انه عنده بريماتيور ايجاكيليشن، عنده كونجنيتال، انا هعرف منين اللي اكتشفت عليه؟ او امبوتنس ومش عايزين يقول، يعني جاي يقول لك مفيش حمل. طيب ندخل في التفاصيل، في انتركورس اصلا؟ لا. طب ما اكيد مش حاجه في حمل، يبقى امبوتنس الحاجات دي بتبقى سايكولوجيكال. يقعد يقول للدكتور طب ما خلاص احنا مش هنعرف اللي هو الامبوتنس. السؤال ده مهم جدا للدكتور صبحي وتحريري. causes of unexplained infertility. السؤال اللي بعده peritoneal factor of infertility. peritoneal factor of infertility ده لا يمكن تحريره في الشهوه. واحد بيقول لك peritoneal factor ده ايه؟ endometriosis. هداو السؤال ده peritoneal factor endometriosis و chronic cervicalis. تاني حد يقول لك peritoneal factor infertility تقول له endometriosis و chronic cervicalis. السؤال الاخير جه في اكتوبر، ستة اكتوبر يعني مش شهر اكتوبر. ART assisted reproductive techniques method and indication، يعني امتى تتعمل واسمائها بس، هل تفاصيلها عليا؟ لا. يبقى ART indications and method. ايه ال ART ده؟ assisted reproductive techniques breeding. السؤال الاولاني pathology of the uterus اشطب، احنا قلنا pathology ما بيحبوش خالص، يعني السؤال اشطب. بص من الجزء اللي ده في الشيت ده، خدوا الشيت خدوا الاسباب بتاعته وهنتعاد تاني الشيت اللي هي الفصل اللي بعد الجاي. بص من الجزء اللي الشيت ميتروباثيا ولاركا مهم جدا، اسمه التاني شرودرز ديزيز، قلت عليا اسمه شرودرز ديزيز. السؤال جه قبل كده نوسيرجيكال تريتمنت اوف بيبي، حد ملهوم نوسيرجيكال تريتمنت؟ واحد كونزرفتيف، اثنين ميديكال. يبقى كونزرفتيف وميديكال، وما تنساش بالميديكال حاجتين هرمونال ونون هرمونال. مش حد بقى يكتب لي فلاكشن كريتاج ابليشن، هم دول بس. يبقى لما يجي لي سؤال تحريري او شهوه نوسيرجيكال تريتمنت وتيجي بختار ايه؟ كونزرفتيف يعني اتابع العيانه بس، او اديها ميديكال هرمونال او نون هرمونال. كوزز اوف بوست ميديكال بليدنج هو السؤال بتاع البوست ميديكال بليدنج. في بقى السؤال بقى اللي بعده تقول لي بس معايا، ده اخر سؤال هكتبه. كوزز اوف مينوراجيا كوزوف ميترولوجيا، ده سؤال عندكم موجود في كتاب النظر وما تلاقيش غير الاثنين دول بس. كوزز اوف مينوراجيا ايه؟ ذات اتس كيو. كوزز اوف ميترولوجيا هو يعني ايه مينوراجيا؟ عباره عن زياده في الاماونت بتاع التطور بلس اور ماينس زياده في الايه؟ في الريش بتاع التطور. حد قال لك يعني ايه مينوراجيا؟ الكميه بتاع التطور زادت وممكن بلس اور ماينس ديوريشن. اما الميترولوجيا الريجولار اسايكل دي بتفرق بين الاثنين، عامل مقارنه كده، والاسباب هي هي ميولوجيا زياده في الاماونت بلس اور ماينس زياده في الديوريشن. اما الميترولوجيا الريجولار اسايكل دي نقف في اي وقت، نقف في اي وقت. الميولوجيا اسبابها نوعين دي وبي، يا اما اورجانيك وهنا برضه دي يو بي، يا اما اورجانيك حاجه واحده. الدي يو بي هنا بكل انواعه اللي هو الفانكشن فاملي، هنا هو حاجه واحده بس هبوط منع الحمل. اذا الست دي نزلت نقط في اي وقت يبقى الحاجه الوحيده اللي تعمل دي يو بي هنا كونتراسبتيف بيلز ونزلت اوس. نيجي بقى هنا بقيه الاسباب اورجانيك بقى، هنقسم اورجانيك جنرال ولوكال، وهنا برضه اورجانيك جنرال ولوكال. الجنرال بتحفظهم كلمه A B C D هم اربعه تفشيل. A هل عندك انيميا؟ انا بسالها في البليدنج، الانيميا دي بتتاثر بلس ديزيز عند مرض الدم يقول ارتاح عند بليتس قليله يبقى نقعد بلس ديزيز سي. كرونيك هايبرتنشن ضغط عالي ولا مضرب كرونيك هايبرتنشن ومن الهايبرتنشن ده تطلع دم هايبو ثايرويديز وهايبر ثايرويديز. حد يقول لي بس ده ازاي ده يعمل بليدنج؟ ازاي يعمل امينوريز؟ ازاي السيفير يعمل ايه امينوريز؟ المايلد يعمل بليدنج. يبقى هايبو هايبر ثايرويديز دي بقى دراجز ادويه انتي كوانيوليز انا باخد ايفارين باخد ماليفان اي حاجه انتي كوانيوليز ثيرابي. يبقى انا بشيل بس اعرضه انا عندي انيميا عندي بلاد ديزيز اسمها جنرال كوز هي مش هكتبها تاني. يبقى الجنرال اللي هتعمل نيوراجيا هي الجنرال اللي هتعمل ميتوراجيا. لوكال بقى عندنا اللوكال هما ثلاث عناوين هنا عشان نفتكرهم. لاما هيزود السيرفيس اريا وهاخد من هنا طبعا ميتوراجيا يعني حاجه هتزود السيرفيس اريا بتاعت الرحم. لاما حاجه هتزود هتقلل الكونتراكشن بتاعت اليوتيوب كده الباب بس مفتوح. لاما حاجه تزود الباسكولاريتي يبقى عندي ثلاث احتمالات عشان يحصل مينوراجيا. لما يزيد السيرفيس اريا بتاعت اليوتيوب ترانك كده لما يقل الضغط يعني اليوتيرين كونتراكشن لما يزيد الباسكولاريتي نمسك اول واحده. ايه الحاجه اللي تزود السيرفيس اريا؟ رسومات باي كورني تيوترس قطين ينزلوا لورا اكتر ستيت سبميوكاس فايبرويد هما ثلاث رسومات دول. يبقى ايه اللي يزود السيرفيس اريا؟ ثلاث حاجات. لإما باي كورني هيقطين ينزلوا دورة أقل سبتم وعليه ميلوميتر زيادة أو سب ميوكاس وعليه ميلوميتر في هما الثلاثة دول. طب الكونتراكشن فايبرويد أونلي يعني ورم الليفي يزود السيرفيس زيادة وفي نفس الوقت ينتفير مع كونتراكت وفي نفس الوقت يزود إيه؟ يبقى السبب إيه أهم سبب يعمل ميلوراجيا للأوكل؟ فايبرويد طب الإنكريز فاسكولاريتي فايبرويد وهومين إندوميتريوز الإندوميتريوم علاقة بالجسم اللي بيزود الفاسكولاريتي بقى فايبرويد دي دول علاقه ببعض ار بي اف وبرولاكس في ديسبليسمنت يعني واحد قلب على ورا واحد نازل اخر اثنين بيقدوا لبعض بي اي دي واي دي. عيدهم تاني اول واحده بيزود السيرفيس اريا باي كورني وسبتيت وسبيوكس يقلل الكونتراكشن فايبرويد فقط يزود الفاسكولاريتي برضه فايبرويد بس الفايبرويد الخطه فوق هنا اندوميتريوز دي له علاقه بايه؟ اس دي اللي بعديهم ار بي اف وبرولاكس كونجيشن يترس القلب على ورا او نازل بي اي دي واي دي اللولب ممكن يؤدي الى بي اي دي. هما السته هتاخد السته دول هما اسباب اللوكال بتوع الميتروراج سته الاخرانيين بس اللي هما فايبرويد اندوميتريوز وار بي اف وبرولاكس وبي اي دي واي دي وتضيف عليها كانسر زي كانسر اندوميتريوم. اذا سالك جالك تكسبيو كانسر اندوميتريوم بيعمل مينوراجيا ولا ميتروراجيا؟ لا ميترو او كانسر اندوميتريوم او اي كانسر هنا ما يعملش مينوراجيا. الكانسر تعمل ميتروراجيا او فيسري تعمل اكثر يبقى الفيسري تعمل لك اكثر وتنقط كل يوم نقطتين ده يبقى انت هتزود على السته دول كانسر وفيسري. عايز سؤال تاني ايه اهم سبب هنا؟ ديسفانكشن. ايه اهم سبب هنا؟ اورجانيك. يعني الميتوراجي اهم سبب فيها اورجانيك الميتوراجي اهم سبب فيها فانكشن. اشطب لي سؤال الهرش تيست لو قالوا سؤال عندك اشطب لي سؤال الهرش تيست ما بيجيش خالص تحريري. ديسمينوريا الانواع بتاعتها بس اللي عليك سبازمونيك والنيتي اللي تحت اكتب لي بقى فيريوس تايب اوف منسترال بين شفوي فيريوس تايب اوف منسترال بين شفوي. واحد سبازمون فيريوس تايب اوف منسترال بين واحد سبازمون اثنين كونجستيف ثلاثة ميمبرينوس أربعة اوفيريان خمسة اندوميتريوز ستة ميت سايكليبتين. حد يعرف اسمه تاني؟ ميتل شمارس ميت سايكليبتين اللي هو بيجي وقت ما الاوفر فرقع في الاي يبقى اسمه ايه؟ ميت سايكليبتين. ستة انواع. السؤال يقول لك في انواع من السؤال فين هم ست، يبقى سبازمون كونشيستي وميمبرين وفاريو واندوميتريوتيك وميت سايكل. فين اسئله الانكولوجي هجيب لكم ورق دول الخطابين تبعهم، فانت هتاخدوهم وانتوا خارجين هتحلها بطريقه عايز تحلها بعد ما تذاكر وتقولي عشان تصحح هنا الاسئله ديت بالكتاب اللي انا قلت لكم هنزله قبل الامتحان بشويه. ده اللي هيجي منه الاسئله هفكرك مع كتاب الدكتور محمود فاتح. ده محمود فاتح اهم من كتاب، خلاص؟ في ملحق هينزل في كيس جاي منه ان شاء الله الامتحان عشان اعرف اذاكر ازاي. انتوا بتذاكروا نظري دلوقتي، انا ذاكر بالحل يعني اخلص حاجه حلها. بصوا اراجع ايه حل بس، طلع ان اهم حاجه عندك الاكس اتدرب على قد ما تقدر. يبقى انت اليومين دول كتاب محمود فاتح مسكوا تقطعه، خلاص؟ بالنسبه للي بره هنا هتاخد اسئله كل مره، بيديك اسئله ثلاث صفحات بره هتحلها وتسيبها تاخد اجاباتها، يعني هتلاقي حد بيصحح لك اسئله جميله يعني صح. الكتاب ده هجيب منه جاب في الماجستير منه ده منه مش هتاخده دلوقتي. كتاب الكيس بيقول لك نزل اهو معايا اجيبوه، خلاص؟ وانا هبص عليه ده محمود سالم ممتاز. الحصه اللي جايه هتبقى هجيب معاك برضه مذكرة الاندوكراين ومذكرة الجنرال الحصة الجاية، يعني الأسبوع اللي جاي آخر حصة في الجاية مذكرة الاندوكراين ومذكرة الجنرال. عملت عملية في السيتبار.